وفي الوطاس في الصلاة أظن شيخي تقولون أنه لا يحمد لا يحمد إذا عطس المسلم داخل الصلاة لا يحمد الله نعم احتج بعض يعني الشباب قال طيب حديث الرجل حديث الصحيح أن رجلا عطس فحمد الله فقال صلى الله عليه وسلم إني رأيت كذا وكذا ملك يبتدرها نعم فما هو تعليق الشيخ هذا مجموع روايات يدل أن هذا الحمد وقع بعد العطاس وبعد رفع الرأس من الركوع جاء توافق يعني أيوة.